نسينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المقام قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفيها قراءتان، واتخذوا بالأمر واتخذوا بالفعل الماضي، اتخذوا يعني في الماضي أو اتخذوا بالأمر، كلاهما قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم من السنة أن يقرأ هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم بعد ذلك يصلي هاتين الركعتين، وهاتان الركعتان الأفضل أن تكونا عند المقام، ويجعل المقام بينه وبين الكعبة، لكن لو لم يتمكن من ذلك للزحام أو غيره فيرجع. المهم أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة، إذا لم يتمكن يصلي في أي مكان في المسجد، المهم أن يحرص على هاتين الركعتين. إن لم يحصل هذا لو صلىها في بيته بعد أن يرجع في سكنه لا بأس إن شاء الله تعالى، ولكن كلما كان صلىهما مباشرة بعد الطواف وعند المقام وجعل المقام بينه وبينه هذا أفضل. طيب.